يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش أفردا، فلما رهقوه قال من يردهم عنا ولهم الجنة، يعني أفردا يعني كانوا صاروا لحال، يعني سبعة في سبعة يعني كل من مجموع سبعة، يعني عليه الصلاة والسلام وصول ستة يبقى من حاله والجيش ابتعد عنه قريش كلهم هاجمين، وهن بدو سيد النبي يعني عليه الصلاة والسلام قال من يردهم عنا ولهم الجنة. اللهم صل عليه. أول قال أو هو رفيقي في الجنة، والله كان الثاني أول. نعم، أو قال هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. معناته على أن حسن أتمنى يعني أن تأخذ، وهو يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام يعني معنى ذلك يعني كان من الفدائي وله الجنة، لماذا قال وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ يعني من يختار؟ النختار اختار الجيش كله بده يجمع عليه، لمن يردهم على أولهم؟ فمعنى ذلك أنه يجوز الإنسان أن يزد بنفسه يعني ولو علم أنه يختار، لكن قالوا إذا عنده قوة وأبلى بلاء حسن أن يجوز، وبعضهم ما اشترط. نعم، يتقدم يعني هجموا عليهم كثير، أرهقوا يعني أتعبوا رهقوهم كثير يعني بتعبوهم يعني. نعم، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، هكذا الرواية، أنصفنا بسكون الفاء، أصحابنا بفتح الباء، أي لم ندلهم القتال حتى قتلوا، وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه. وقال محمد بن الحسن لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. ومع ذلك ما قال حرام. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، يعني يعلم القتل ويعلم أنه يعني لا يكافئهم، لكن عندما يهجم يعني يتشجعوا شوي، يعني كلهم أحجموا والمقتص حامي يعني بطيش شديد، كيف نقدم عليهم؟ هن نكتاب وهن يعني ذو عتاد وعدة، كل من أحجم شافهم شبكوا خائفين، ها أي أنا، وهو ما عنده القوة لكن عنده قوة قلب وهجم عليهم. بس لم يعرف أنه يعلم أنه يقتل، لكن حيجرب يجزمه شو يا غناه عم يقول لا بس ذلك. ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو ليعلم العدو صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه. بس يعني مشان أنه ما يخاف حتى يعرفوا أن المسلمون إذا صمموا اعتقدوا بشيء حتى ما بيزع ما بيخاف منها أو ضعف، وهذا شافوا كتير جماعة، يعني شافوا كتير يعني أمثلة كثير، لذلك يعني شو بدي لك يرتجفون الرعب من المسلمين، واحد واحد بخوفه. الله حكى لي بعد ساكن مبادئ جامع الحسن، يعني حيبكي اللي على المنصب أولاد أولاد أهل أولاد كاشيهم كرشي كاشيهم كاشي هذاك مسلح أولاد هيك بالحجار هيك ما تنكر بأني أني عاشي بها الدكتور رضوان عمر اسمه. هذا شو المنظر اللي عجيب والله المنظر عم تفرج علي من البلد شو الأولاد صغار كاشين وكاشين. نعم. وإن كان فيه منفع وإن كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية إلى غيرها من آيات. هذا هذا بس أصله هيك عز المسلمين احنا ما نزل وروحنا يعني نبيع بشيء بصري بسبيل عز هذا. من آيات المدح التي مدح الله بها من يذل من بذل نفسه. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه متى رجا نفعا في الدين فبذل. وعلى ذلك هذا ما قدمناه، يعني أنت عندما تنفع يعني تأمر وتنهى، يعني هل يجدي كلامه ولا تتأذى بس، فهل يجوز لك أن تأمر وأن تنهى يعني على هذا يعني هالتفصيل. نعم يعني أنا يعني بريت يعني أمام الله، أنا أديت واجب، أنا حكيت قتلت ما قتلت ما بتفعل. نعم. أنه متى رجى نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء. قال الله تعالى الله يرحم الشيخ حسن يعني من حكى يعني دولة ما يقاوم دولة يعني وحكى مو خايف يعني أبدا. قال الله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. في ناس بتأول سبحان الله وسلم تسمع يعني أشياء أشكال وألوان الخبر، محاك عن الشيخ حسن حامل كفنه عليه، محاك عن لو حامل أشياء بخبر عادي. نعم. وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله. أفضل الشهادة مرددة في دروس كثير كلمة حق عند سلطان جائر، وحكيت أنا لعزيت شخصات ثاني مستدعوني عندي شو معنى الكلمة. نعم. وسيأتي القول في هذا في آل عمران إن شاء الله تعالى. الثالثة قوله تعالى وأحسنوا أي في الإنفاق في الطاعة وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم يعني الله يرضى عنه داود رحمه الله طاووس لده رحمه الله حكيت عنه أظن طاووس من استدعى الحجاج مع عبد الله علي رمي الرمي وقمل الإنسان يعني كان وقع شيء تكلم هو بيا أعجب أعد حسن جاج وأعجب من الطاووس بعدين جاب لك خلع بسموها يعني تلعب أي يعني هدية ولم أسويها وعجب في كثير عالم الحجاج لما لبس بها عمل هي 5000 مش ما عطين هي شو اسمها ما قابلوا هي اسمها يعني وهي هيك رد بوشه الزلمة السفاح يعني 120,000 صلى الله عليه وسلم بس طلع أقول له طيب بدك ما بدك يا بس تطلع وزع أما هيك عم تروح روس الناس يرون أني أخذتها ولا يرون أني وزعتها الله يرحم الشيخ حسن كان من المبدأ ما بخافك الله يرحم شو كذا الأشياء عم ظلم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع جرح له يعني إن أنت إلا اسمع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيت لا كل فدائي أنت تتكلم الله يعني. رحمة الله يعني. آمين نعم فهذا يعني مثل ما قال يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ورط يمكن هذا الله يرحم رحمه الله يعني. من قالوا له بده يا وزير الداخلية يعني هذا من جملة الاجتماع أما اجتمع من عند رئيس الجمهورية وانت نازل كلها السفاحين تحكيلهم كلهم اجتمعوا خوفهم كلهم الله بس من راح قالوا بس يعني في اجتماع طالبة راح وقتها هو الشيخ صالح ووصلوا لابنه الدكتور محمد موجود هلا طبيب أطفال قال أنا أعرف يعني المسألة اعتقاد وراح لو بده ما يروح يعني بيقدر ما يروح الله يرحمه والناس بتبذل أرواحها في من يعني من الناس يعني فما يأمن بحد الله يرحمه قال أنا عرفت المسألة مسألة اعتقاد وأنا رضيت بذلك ورحت من شانه معلش حتى ما تجي البكرة وحدت لي روحت لي ابني أتت لي ابني وأنا شوان رايحين جايين أنت روحت لي ابني وأنت السبب في ابني بقى أنا خليني أفديها الشباب بنفسي ما لأنه مشاني إيش مشاني هاي لا ما بدي أنا حدا ينجرح من شأني لا أنا بتلقاه وراح الله يرحمه سلم نفسه ما عاد حتى ما عاد حدا بده يقدم سأل شيء خلص طالب الشيخ محمد راح هو الشيخ صالح الله يرحمه عاد 36 والشيخ يعني كان مسرور ومطمئن بنت الشيخ بدر الدين حز البني وهيك يعني مين هذا؟ مين سلام للملك شقير وقف انظر للسلام. وقف السلام لأنه ما هيك شغل. وكيف هيك؟ ما أدري شو يسأل هيك. أبي يستحي هيك يعني. وما في بينه وبينه شيء يعني. ممكن إذا شايفوا عن الحشد. الله يرحمه الشيخ رحمه الله يرحمه. نعم. الثالثة قوله تعالى وأحسنوا يعني كثير يعني الله يرحمه رحمة الله يعني من الشجاعة بمكه يعني موهوب يعني رحمة الله يعني الله يرحمه رحمة الله يعني طبعا على الثورة كان يعني أمره بالعشرينات يعني ما فيه دائما متمسك حتى بظواهر السنة مو بس يعني بحقائق بظواهر يلبس أبيض كان جميل الشكل الله يرحمه لا يعني شوفوا يعني ملامحه مثل ملامح سيدنا الله صلى الله عليه وسلم إيه يكحل عيونه يلبس الأبيض يلبس العزبي يلبس يعني الله يرحمه إيه وأخذ بارودة وركب حصان أو فراس مالك المهم يعني فركب الحصان وراح بيلتحق بالثوار رحمة الله عليه ولاحقته فرنسا وكان بالشجرة من عند أبي قاعد فيها قاعد فترة منيحة الله يرحمه فلما وصل لعند الثوار لقاهم يعني كل واحد برم شغال كله كبار يعني كلهم برم شغال وكانت لازم تحط الشوارع وحاطين العبن وكل واحد يعني حاطي جنادين في الشارع باو باو باو هو على عادته طالب علم رحمه الله السلام أيها الإخوة لا يجوز هذا هذه ينبغي أن تكون كل رصاصة برأس فرنسي يعني أما هي يعني هذا تهدرون هذا المال وهذا لا يجوز يعني شافوا هيك يعني وقت أنت يعني يعني شو رجعوا عليهم أمرك شيخ إيه والله شيخ بوم بس إنه الثاني والله عم يحكي مظبوط بوم حيساووا سخرية بيناتهم الله يرحمه رد الثالث ما صحي له حاجة لما لقى لغة الدين والتوزيع يعني والكلام الحلو ما استغفت الله يرحمه بيقول بعمري ما خرج مني كلام أهل الأزقة إلا عندها لما لقيته هيك وقعت فيهم هيك قلت له لك أنت ويا بدي أفعله انت ويا وقعد يخطش البارودة هذا مثل بشي حسن والتفت عليهم كل البار لا انت ويا دغري والله شوارب ولي صار امرك شيخ امرك شيخ هدول بيصير يقاتل محرم هدول ما يقاتل مثل ما صار هذا مثل ما صار مع الشيخ من العلماء الحقيقة الصوفيين هن الأوائل وهن رجال الحق الحقيقة وبجباههم النصر الله يرحمه لأنهم بيقاتلوا ما بينشروا ما بينشروا الله يرحم الشيخ من كمان بس الشيخ من الله سنه منيح رحمة الله يعني يشتغل بالكتب وهو عالم رحمة الله وقتها بالحرب العالمية قال طب أنا عم يعني أقرأ العلم والمسلمون يقاتلون يقتلون ما بيجوز ليش العلم يعني لازم التحق بالقتال التحق وإذن والعياذ بالله شاف يعني لما يسجد الإنسان هذي عم يصلي بالجيش يجيبوا شوك يحطوا بين رجليه وسايب يعطوا كبريت شو هذا من وقتها انتهينا يعني محاربة عم يشتغلوا فينا من وقتها، وهذا اللي روح الدولة العثمانية قال والله هؤلاء هم لا يقاتل معهم تريد من سحابة الله يرحم. بس الشيخ بيجي يعني ودليل انهم يعني فرنسا بدها موجودة ايه طبيعة خلاص نعم. الثالث قوله تعالى بقى هيك الله خلق الله هيك يعني سبحانه وتعالى يعني مشان واحد يعني سبحانه وتعالى بقيم الدنيا الفوقاني تحت يعني مشان واحد هذا الأغانيين وأحسنوا أي في الإنفاق في الطاعة وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم. وقيل أحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات، روي ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأحسنوا في الإنفاق في الطاعة وأحسنوا الظن بالله في إخلافه، شايف حلوة في إخلافه عليكم ما بذلتموه. وقيل أحسنوا في أعمالكم مطلقا بامتثال الطاعات، روي ذلك عن بعض الصحابة. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي من الهدي ولا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني فما استيسر يعني تتحللون وتهدون فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني معنى ذلك أن يصل إلى مكان الذبح يعني بالحرام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني فحلق ففدية فألا بيحكينا بمن نزل. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم يعني وقصرتم وأتممتم نسوككم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن يعني هذا لمن لم يكن أهله يعني الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فيه سبع مسائل. الأولى اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله فقيل أداؤهما والإتيان بهما يعني أداؤهما يعني فعلهما يعني معنى ذلك أن الحج والعمرة واجبان يعني هيك سأل الشافعي قال كقوله فأتمهن يعني سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني أتى بهما به أو أتى بها بالكلمات يعني بالأشياء التي امتحنه فيها تامة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يقول سيدنا إبراهيم امتحن وأخذ الأولية، كله جاوب كله 100% امتحن وأخذ الأولية عليه الصلاة والسلام. نعم سيدي العمرة واجبة؟ ايه مثل الحج. نعم من يقول خلاف العمرة الحج متفق. نعم وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل أي إيتوا بالصيام، وهذا على مذهب من أوجب العمرة. وقوله ثم أتموا الصيام كما هذا كقوله وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل يعني إيتوا به وهذا على مذهب من أوجب العمرة على ما يتم. نعم. ومن لم يجبها قال المراد ومن لم يجبها قال المراد تمامها بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيها ولا يفسخه ولا يفسخه. قال معناه الشعبي وابن زيد. قال معناه الشعبي معنى ذلك قال معناه الشعبي وابن زيد. وعن علي بن أبي طالب يعني صار الشروع ملزم وهكذا يعني عند الأئمة زاد الشافعي الشروع ليس ملزم إلا بالحج والعمرة، إذا أحرم يجب عليه أن يتم وإن كان قد حج. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. نعم أن تحرم بهما من الحج والعمرة يعني إيتوا بهما تامتين أو تامين يعني أن تحرم من دويرة أهلك يعني من بيتك، لكن هذا مرجوح الأفضل المعتمد كما فعل سيدنا محمد. يعني بعض الناس يعملها بسهل وفعلها، لكن هذا خلاف السنة. يعني من وين؟ من المواقيت من بيته وبوقف حتى يخطر فيه من جمعه ويمشي وهو من المناسك. هي من الميقات كان أصلا من الميقات بس من الشام من بيته يعني الله يوفقه فايت فورس كمان يعني. هو عنده على الجمال نحكيها بس يعني بهي لا بهي وبغيرها كمان اجتهد بعض الاجتهاد هذا صح وغلط. فإن من أحرم بنسك طيب خلصنا. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وفعل عمران بن حصين. وقال سفيان الثوري إتمامها أن تخرج إتمامه ما لأنه عم يجيب حج والعمرة فأهلهما إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك. إتمامهما يعني أن تريد بهما وجه ربك لمن أحرمت له لا لتجارة ولا لغير ذلك. ويقوي هذا يعني قولة سفيان لله وأتم الحج والعمرة لله. وقال عمر إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران. أيوة. وقاله ابن حبيب من غير تمتع وقران يعني كل واحد على حدة يعني الحج لحال والعمرة لحال. وقال مقاتل إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم كما قال سبحانه وتعالى فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحاج أنه بعد تجد أي بعد. وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم لا شريك له ولا تملكه وما ملك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك إلا شريك له ولا تملكه وما ملك أن يعملوا الشعر يعني التوصيل هيك كان تربيته يعني هو الصنع يعني فقال فأتموهما ولا تخلقوهما بشيء آخر. نعم قلت أما ما روي عن علي رضي الله عنه وفعله عمران بن حصين رضي الله عنه في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أهل من إيلياء وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ورخص فيه الشافعي ورخص ما استحب رخص بس يعني هذا أقول مكروه ألا ما فيني أقول مكروه لكن يعني بتجرأ أقول مكروه ليش يعني كثير من الناس من يتعرضون بأن يرجعون يكون وقعته بشبع ماله يعني الله ما كلفه عنده بده يهدي فعلا شلتينا أنا وأهلي يعني شلتينا حمل وراه الطيارة وجيهم وين الإذن من الأوقات لك هذا كل هذا الجواز أنت القانون ولا من إيد الوزير وهذا قبل بيوم أو قبل بيومين بعد ما طالت الطيارة رجعوها ونزلوا شيخوها بيوشيها سبعة مشايخ نزلوا ورجعوا قال ما بصير وراضي مشيوا يا أخي قلت له هذا يعني هذا أنت المصرح لي فيه أنت هذا بعد ما قال الوزير شو معناته أنه هذا بصير مبارح كنا قاعدين أول مبارح كنا قاعدين يعني الوزير كانوا قاعدين يعني كل المشايخ كان الشيخ كريم كان الشيخ دكتور سعيد وكان الشيخ نور الدين كان كلنا نيت كانوا يدرسوا كل واحد قال يعني قال انا منعت هو قال الوزير انا منعت انه حدا يطلع الا يكون عمر بن عامر فهل له قال كثير الاسفار ياخذ عن سنه وقت عطوا الدكتور سعيد عطوا الشيخ كريم عطوا لو بدي كمان يعني قال ما انت انا شو بدي فيها كمان باخذ كم يعني قلت انا يعني ومشان الحج الاوقاف هي اللي بتعطيني الاوقاف اللي اعطتني الجواز وقتها يعني الاوقاف يعني مثل بعثه او شيء يعني مو على حسابه على حسابي بس يعني الرسوم وغيرها ما بدفعها قلت شو فيها معلش الاوقاف اللي اعطتني الجواز وجوازي أخذته من الأوقاف إنما أخذته من الأوقاف إذا طبعا هو في توقع عليه الوزير أنا ما بنعرف إلا ويبس راسي ما في بعدين ورجعوا حتى اشتغلوا وردوا رجعوا وقت شو شغل العالم حتى رجعوا الشمال وقف ورجعوا يعني بعد ما كل شيء رجعوا والله بالمناسبة رجعت وين رجعت بس الله يعني الله سترني والله رايح بدي انزل فيه للوزير والله بدي اكسح وقزح هيك فايد طالع خلي فايد عم وزارة الأوقاف هذا مو انت هذا مو انت عطيني يا شو قالوا حكى وقتها شكرا فيه قال لي الوزير جاي بذاته وخلص يعطيك يعني يكتب لك وعداء جاي على الوزارة شو رجعني بعدين يعطيني يعني بس ربك حميد ما لقيته ولا جاي يعني بحكي يعني طالع خلي عليه تمام يعني يا ربك عم يدعي عطولي بعد من يعني باقي للطيارة لتطلع يمكن ربع ساعة طيارة تانية ديك راحت والله هذا وليد وليد شبه من لحية خلص خليت لحية مش فيها 170 والله 85 حتى بيئة المطار ولحة يبقى يعني الشاهد انه بيرجعوه الله انت بقلو انا لا حلال حلال يعني لا حدا يحلي لا تصير بالطيارة وما بيكفي بس تطلع من دمشق كمان امشي انا ما بفرق عنده ضابط المخابرات نزلوه خلاص الامن هيك وعلقونا وكان يتركونا وفتنا على شو اسمه محفوظات كله بالمطار وقعد يحقق معي ومع هذا وين راح وفي منا قليلين أدب يعني هو هيك يعني بينا واقفين فترة لحتى تركونا وقحين وقليلين أدب واحد والله يعني بعدها لا تقفون تلو وتلك ليش حترش أنا وقفون شو بيسأل ويا اللي يعني حرفه يعني هيك يعني بقى الشاهد يعني تمام بعد هذا الدرس بقول له لا حدا يحرم لحتى تمشي يعني تركب شيء نص ساعة عندها بدك تحرم يحرم معلش أما تعلم تعلموا من بيوتكم كان إيش هذا يعني أنا لو قلت يعني فكروا هذا الشيء يعني ممكن يعني ما بيصير هذا عم تتعرضوا يعني إذا مشايخ الله يرحمهم أول الشيخ ومزو حي نزلوا من الطيارة ورجعوا بس مو مشان الحج كانوا مسافرين مسافرتان بالسما نزلوا ورا الطيارة نعم وقال مقاتل إتمامهما الإتمامهما قال رخص فيه الشافعي اللهم صل عليه أحرم من الميقات صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم يعني عليه الصلاة والسلام نعم. وقال مقاتل إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم وذلك أنهم كانوا لا وروى أبو داود والدار قطني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الأواني في مشكلها كيوم أنا عندي لازم أشياء تشكيلها في مشكلة كيوم يعني هو ما بيشكل بس يعني إذا شيء مشكل بيشكل هو ما مشكلها هذا التشكيل لازم ما يكون لما عم يشكل يعني هيك بتقراها ما بتقراها كيومي لا بقراها كيومي كويكم عندي كيومي على كل حال هذه كمان مشكلها كمان لازم يشكلها هون ولا هون صحيح الظرف انه هو حسب القواعد النحوية انه كيومها لذلك هو شكلها انه الموضع الظرف اذا اضيف بحسب إذا أضيف لمبني تقول كيوم إذا أضيف لمعرب يعرب تقول كيوم هذا يوم ينفع هذا يوم ينفع الصادقين الصدق يجوز السعودية توراي على مكة من جد إلى مكة تعطيني المنحة جافر أن يفسق ولا يرفض ولا يفسق ورجع كيوم يعني حاطين الكلمات هيك التشكيل بالنسبة يعني بطلع هالقد كلمة قد 30 سنتي التشكيل يعني هتكون 5 سنتي حاعطيني التشكيل أكبر من الكلمة كيومي هيك حصاية قلت أنا أقولك والله قديش تعملي يعني شكلها بس ليش مكبرة أكثر كأنه عم يقولك بدك تقول كيومي بعدين أنت مهلك انه معناتها الرواية كيومي الرواية كيومه ولدته. يعني إذا صحت الرواية عندها لو خالفت القاعدة نحن نتبع الرواية. فقلت ذلك فقلت كيومه أو قلت كيومه قلوا متى الظهر. كان من ذنوبه كيوم ولده يعني طالب علم أهل يعني علم محقق. نعم. في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وخرجه أبو داود وقال يرحم الله وكيعا أحرم عن بيت المقدس. يعني كان من ذنوبه كان من أحرم لحنا هذا غير الحديث أقول أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته. ممكن هون يعني الرواية كيوم هديك من حج فلم يرفث ولم يصوم رجع كيوم أو كيوم كمان هون نفس الشيء يعني بيجوز. لكن إذا شايفين رواية يعني الرواية هي كيوم انحى معهم يقول لك التزم الرواية بصير الحق معه في هذا. نعم. من ابتدى في الدار التقنية وفي الأصول ايه بس كذا هيك ما هو التشكيل وعن كل الرواية هيك لفظة أما التشكيل ما فيه لا رضا قطن ولا شيء من أخذ هذا حق كيوم من حق الله ايه بس ما عم يقول كذا ما بصح يقول كذا يقول عندها بيقول بكسر الميم كذا اما التشكيل ما يعني مو اشكال التشكيل ما يعني مو ما اسمه ضبط. نعم. مثل ما قلت لك بعثت لك 100 ليره اجى الدباني وقفت قال لك الف او واحد عمل حط صفر او قام صفر هذا ما ممكن يقول لك فقطهم تجال له فقطهم تقول ألف ليرة سورية هذا اسمه ضبط هذا اسمه تشكيل تشكيل ما اسمه مضبوط مضبوط لا ما هذا إشكال مو تشكيل مو إشكال ما بيأمن ما بيجي إشكال لذلك كذا مو ما بدي أرفض لا كذا يعني هيك لفظ الحديث معناته في له شيء ثاني في روايات أخرى غير هذا أما التشكيل على علاقة. نعم. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وخرجه أبو داود وقال يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات. تذكرنا وروي ذلك رخص في فيها الأحاديث رخص لا أن يعني مندوب ولا أنه يعني وقف عند الحديث يعني. إمام مالك كريها. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه أنكر على عمران بن حصين بن حصين أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. لمن يقول عند ذكر يجعل الدعاء سيدنا مرة كان مرة يدعو عند ذكر اسمه وجاب الدعاء لأنه كانت تصافحه الملائكة عندما تولي يعني نسأل الله الله يعني برينا عزة الإسلام بإذن الله عز وجل. نعم. وأنكر عثمان على ابن عامر إحرامه قبل الميقات. نعم. وقال أحمد وإسحاق وجه العمل المواقيت. هلا الإمام أحمد يعني كمان وافق الإمام مالك. ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها فصارت بيانا لمجمل الحج ولم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته بشو حجته وحجته لكن بالحجة بكسر أبصار. نعم. بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل إن شاء الله، وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين من بعدهم. أيوة التابعين بعده. يعني لكن يعني لما قال ذلك من يقول أنه يعني أفضل أو رخص أو شيء، أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما هو له يعني هذا الأفضل، يعني من يقول من يجوز أو يندب أو يسن أو يستحب من قبل المواقيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشرعا، لذلك بعد ذلك يعني بيان للأيسر للأمة عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك أنه الأفضل، لا نقول نحن عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وهي الأمور يعني هي التماس، هو لأنه مشرع أو لأنه عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل، لا نقول عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، نحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل، لذلك قال وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، هذه إن شاء الله أي مو بس للتبرك يعني، يعني إن شاء الله يعني غيره قال يعني غيره. نعم. واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك، وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. لكن بثمنا لا، كلهم يقول لا بثمنا، كلهم ربما يكرمون لكن يمنعون، بس مو على الحرمة لا، ولكن تنبي عليهم حثالي ما حدا يعني يحرم من أهلي من الوئر الثاني من بيته أو من المطار حتى أبدا. وفي كثير ناس رجعوا وعلي بعد ما أحرم بيجوا. نعم. فإن أحصرتم فما استيسر منه. نعم. الثانية يعني الأمر بين الميقات المواقيت يعني يلا حاجة والحمد لله صار الصلاة سنة 52 دقيقة. ها. 52 دقيقة. سلام. في بدل ضايع. أنا أروح على الدرس شوي. رمضان ما بيصير. من حظي سيدي. مشان نحرك. الله يبارك فيه. لأنه ما في يعني. الله واحد عنا نظن الزلمين. بيطلعش اسمه الساعة 5. يا رب وثبتنا على ما يرضيه حتى لقاك وأنت ذو الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إننا أخبرنا عن نبيك حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن للصائمين دعوة ما ترد، فنسأل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تفرج عن العباد والبلاد. يا أرحم الراحمين ما أن ترينا عزية هذا الدين وأن تبطل زيف الزائفين وأن تكشف زيف ونفاق المنافقين يا رب العالمين، وأن تكفهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم. اللهم يا رب إنا الظلام وإن البغاة قد بغوا وطغوا يا حي يا قيوم، فارددهم اللهم خاسرين. اللهم اقطع حبل مددك عنهم يا حي يا قيوم، مطهر يا رب حرميك يا رب، مطهر حرميك يا رب والبلاد الإسلامية المسلمة يا رب من رجس من أرادها من أراد بيتك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم بسوء. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، نسألك عزة هذا الدين. اللهم أرنا عزة هذا الدين، اللهم أرنا عزة هذا الدين. اللهم وأذل المنافقين والمداهنين عليك بهم يا رب العالمين، والمالقين من الدين يا رب عليك بهم فإنهم لا يعجزون يا ذا الجلال والإكرام. نسألك وجهك نسألك وجهك حتى ترضى ونلقاك وأنت راض عنا، ويسر ولا تعسر علينا، وعاف مرضنا وعاف مرضانا. اللهم عاف مرضانا اللهم عاف مرضانا اللهم عاف مرضانا يا حي يا قيوم يا شافي يا كافي يا ذا الجلال والإكرام. قنا شر الأسوار واكفنا يا كافي ويا شافي شر الأعداء والأسوار بعوائد فوائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم أعطنا عمله وجهاله وفوق علمك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.